الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنه عظمته، الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، أحمده تعالى حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأستعينه تعالى استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس، فهدى الحق جل وعلا به من ضلالة، وعلم به من جهالة، وأرشد به من غي، فصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وكل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد تحدثنا في سلسلة طويلة عن فعل الخير وآثاره في حياة الأفراد والجماعات، ونختتم حديثنا هذا بالحديث عن مبطلات الخير ونواقضه. نعم، إن للخير مبطلات تجعله أثرا بعد عين وهباء بعد وجود. ألم يقل المولى جل وعلا في كتابه العزيز: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ ومن مبطلات الخير المشهورة ونواقضه المأثورة الرياء والمباهاة والمفاخرة، فإن من يصنع معروفا أو يفعل خيرا يريد به المباهاة والمفاخرة، يريد به الثناء والمحمدة، فإن خيره مردود عليه وأجره منزوع منه والعياذ بالله. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي عن أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد ألا كل من أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. ألا كل من أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وروى الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد به وجه الله، وأريد أن يرى موطني، أريد وجه الله، وأريد أيضا مصلحة أخرى، أريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تعالى قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإذا علمنا هذه الحقيقة فإن على أهل الخير وصناع المعروف أن يستعينوا في أعمالهم بالسر والكتمان، أن لا يتحدثوا بأعمالهم للناس، لأن الحديث عن أعمال البر والخير نوع من المباهات، نوع من المفاخرة والرياء، وهذا يبطل العمل ويمحقه والعياذ بالله. على أهل الخير وصناع المعروف أن يخلصوا نياتهم قبل الشروع في هذا العمل من حب الشهرة والظهور، فإن حب الظهور كما يقال يقسم الظهور، وبهذا ينالون ما أعده الله تعالى للأبرار المحسنين المتصدقين، كما وعد الله تعالى بذلك في كتابه العزيز قائلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وإذا كان المخلصون في جنات النعيم على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فإن المرائين على عكس ذلك تماما والعياذ بالله. إنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، إنها خسارة عظمى، ليس بعدها خسارة أن ينفق الإنسان ماله، يتعب ويسهر مع المساكين والمحتاجين، يبني المساجد، يشيد مدارس، يشارك هنا وهناك، ولا ينتفع من ذلك بنقير ولا قطمير، أليست هذه خسارة كبرى؟ نعم أيها الإخوة المؤمنون. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، منهم رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به يوم القيامة فعرفه نعمه فعرفها، أي أقر واعترف بها، فسأله ربه قائلا: فما عملت فيها؟ فيقول العبد: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك يا رب، أعطيت هنا وهنا وهنا وهناك. فإذا أكمل حجته تلقاه الملائكة قائلون: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. نعم، إنها نهاية مؤلمة، بعد عمر مديد من أفعال الخير والبر يجد هذا العبد البراء نفسه مع أهل النار. لذلك على أهل البر والإحسان أن يخلصوا نياتهم قبل أن يندموا على أعمالهم، ويلحق بالرياء في إبطال العمل المن والأدى، فهما قرينان متلازمان لا يفترقان. فإن من صنع معروفا أو أسدى خيرا ثم يمن به على من صنعه فيه قائلا أنا الذي أعطيتك أو أكرمتك أو كسوتك أو علمتك أو عالجتك أو وقفت معك أو قضيت حاجتك، أو يتحدث بذلك على للناس فيقول لولا أنا ما كان فلان، وأنا الذي أعطيت فلان، وأنا الذي أعطيت فلان، وفعلت وفعلت. كل هذه العبارات وغيرها مما يتداوله الناس في عصرنا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقد صور الله تعالى كيف يبطل المن والأذى الصدقات والنفقات، وضرب لذلك مثلا يتلى إلى يوم الدين، وبين سبحانه وتعالى أن الكلمة الطيبة أفضل من هذه الصدقات المتبوعة بالمن والأذى. قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومن مبطلات أعمال البر، من مبطلات الخير والمعروف، شيء لا يلتفت له الناس غالبا، وهو إذاية الناس والاعتداء عليهم ماديا ومعنويا. فإن الذي يصنع المعروف ويفعل الخير ثم يؤذي آخرين بلسانه أو يده هذا ليس له من الأمر شيء. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار. ثم قال رجل، وفي رواية أنه نفس السائل أو نفس المتحدث الأول، قال يا رسول الله وإن فلانة يذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها إنها تتصدق بالأثوار من الأقط، بالقطع من اللبن المجفف اليابس، أي بالشيء اليسير، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. فانظروا رحمكم الله كيف محق سوء الخلق أعمال المرأة الأولى رغم كثرتها، وكيف رفع حسن الخلق أعمال المرأة الثانية رغم قلتها، حتى إنها تتصدق بالشيء اليسير من الأقط وهي في الجنة، والأخرى معروفة بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها وهي في النار. وقد بين عليه الصلاة والسلام كيف تأكل مظالم العباد حسنات العباد. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم، هذا عبد خاسر لم ينتفع بصلاة ولا صيام ولا زكاة، لأنه كان يهدي حسناته إلى الذين كان يشتمهم ويقذفهم ويأكل أموالهم ويضلبهم مغاليب مساكين. وهنا يروى عن الحسن البصري أن رجلا كان يؤذيه بلسانه يقول فيه كلاما قبيحا فأخذ الحسن البصري هدية ثم ذهب إليه وطرق بابه وقال: بلغني أنك تهدي إلي من حسناتك فزدنا نزدك، بلغني أنك تهدي إلي من حسناتك فزدنا نزدك. وقال له رجل: إنك تغتابني يا حسن. وروي هذا عن سعيد بن المسيب أيضا. فقال له: والله ما بلغ من قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي، يعني أنت لا تزن عندي شيئا، فكيف أغتابك حتى أحكمك في حسناتي؟ نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن الذي يشتم الناس أو يقذف أعراضهم أو يأكل أموالهم أو يضربهم بغير حق، هذا يحكم الآخرين في حسناته، فيفعلون به ما يشاءون يوم يكون في أمس الحاجة إلى الحسنات. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما يؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت عليه ثم كب في النار والعياذ بالله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، من أهل المعروف والإحسان والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرفة، وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن على أهل الخير والمعروف أن يحافظوا على حسناتهم من الضياع، فمن صنع خيرا أو أسدى معروفا فعليه أن يحتاط لعمله من الضياع، وذلك بتخليص نيته أولا، فإن الإخلاص يبارك العمل القليل، يكثر العمل اليسير. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: أخلص دينك يكفك العمل القليل؟ وعلى أهل الخير والمعروف أن يحافظوا على حسناتهم بتهذيب أخلاقهم، فحسن الخلق أيضا يبارك العمل اليسير ويكثر العمل القليل. وفي الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد جيد يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. نعم أيها الإخوة المؤمنون، على أهل الخير أن يحافظوا على حسناتهم بتنقية قلوبهم من الغل والحسد والكبر، فأمراض القلوب تأكل الحسنات، تأكل حسنات العبد مهما كانت كثرتها. ألم يقل عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: الحسد يأكل حسنات العبد كما تأكل النار الحطب. وأخيرا، على أهل الخير والمعروف إذا أرادوا لأعمالهم أن تزن شيئا عند ربهم وأن تنفعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون، أن ينظفوا أياديهم من أموال الناس، من المال العام، من مال الرشاوى، فإن الذي يختلس أموال الناس أو يختلس أموال الشعب لا ينبغي أن يضحك على نفسه فيبني مسجدا هنا أو هناك، أو يوزع صدقات هنا أو هناك، فهذا مثل كما قال سفيان الثوري: كمثل الذي يغسل النجاسة بالبول والعياذ بالله. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا، يعني شيء بسيط، فقال عليه الصلاة والسلام: وإن قضيبا من أراك، وإن كان عود أراك اقتطعته بغير حق من امرئ مسلم ولم تتحلله منه في الدنيا قبل الآخرة أوجب الله لك بذلك الشيء اليسير النار وحرم عليك الجنة. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم علمنا من ديننا ما جهلناه، وذكرنا منه ما نسيناه، ونفعنا بما علمناه. اللهم اشف مرضى المسلمين، وذيب أحزان المسلمين، وطب أسقام المسلمين، وتولى جميع أمور المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. ملك البلاد محمدا السادس وولي عهده المولى الحسن، اللهم أعنه على إحقاق الحق وإزهاق الباطل، وأيده ببطانة صالحة تعينه على خدمة الإسلام والمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.